غيري. يا بيع الخواتم بالموسم اللي جاي جيب لي معك شي خاتم. يا بيع الخواتم رح يتركني يا حبيبي احجز لي حبيبي. Yeah.